وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم حيث الهداية لا تحصل إلا بالبصر وقرأ حمزة تهدي العمي إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون أي ما يجدي إسماعك إلا من يؤمن بآياتنا من هو في علم الله كذلك فهم مسلمون مخلصون من أسلم وجهه لله وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون وإذا وقع القول عليهم إذا دنا وقوع معنى وهو ما وعدوا به من البعث والعذاب أخرجنا لهم دابة من الأرض وهي الجساسة روي أن طولها 60 ذراعا ولها 4 قوائم وزغب وريش وجناحان لا يفوتها هارب ولا يدركها طالب وروي أنه عليه الصلاة والسلام سئل من أين مخرجها فقال من أعظم المساجد حرمة على الله يعني المسجد الحرام تكلمهم من الكلام وقيل من الكلم من الكلم إذا قرئ تكلمهم وروي أنها تخرج ومعها عصا موسى وخاتم سليمان عليهما الصلاة والسلام فتنكت بالعصا في مسجد المؤمن نكتة بيضاء فيبيض وجهه وبالخاتم في أنف الكافر نكتة سوداء فيسود وجهه إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون إن الناس كانوا بآياتنا بخروجها وسائر أحوالها فإنها من آيات الله تعالى وقيل القرآن لا يوقنون لا يتيقنون وهو حكاية معنى قولها أو حكايتها لقول الله عز وجل أو علة خروجها أو تكلمها على حذف الجاء وقرأ الكوفيون أن الناس بالفتح وغير الكوفيين إن الناس بالكسر ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون ويوم نحشر من كل أمة فوجا يعني يوم القيامة ممن يكذب بآياتنا بيان للفوز أي فوجا مكذبين ومن الأولى للتبعيض لأن أمة كل نبي وأهل كل قرن شامل للمصدقين والمكذبين فهم يوزعون يحبس أولهم على آخرهم ليتلاحقوا وهو عبارة عن كثرة عددهم وتباعد أطرافهم حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون حتى إذا جاءوا إلى المحشر قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما الواو للحال أي أكذبتم بها بادئ الأمر غير ناظرين فيها نظرا يحيط علمكم بكنهها وأنها حقيقة بالتصديق أو التكذيب أو للعطف أي أجمعتم بين التكذيب بها وعدم إلقاء الأذهان لتحققها أم ماذا كنتم تعملون أم أي شيء كنتم تعملونه بعد ذلك وهو للتبكيت إذ لم يفعلوا غير التكذيب من الجهل فلا يقدرون أن يقولوا فعلنا غير ذلك ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. ووقع القول عليهم أي حل العذاب بهم الموعود، وهو كبهم في النار بعد ذلك بما ظلموا بسبب ظلمهم، وهو التكذيب بآيات الله، فهم لا ينطقون باعتذار لشغلهم بالعذاب. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ألم يروا ليتحقق لهم التوحيد ويرشدهم إلى تجويز الحشر وبعثة الرسل، لأن تعاقب النور والظلمة على وجه مخصوص غير متعين بذاته لا يكون إلا بقدرة قاهرة، وأن من قدر على إبدال الظلمة بالنور في مادة واحدة قدر على إبدال الموت بالحياة في مواد الأبدان، وأن من جعل النهار ليبصروا فيه سببا من أسباب معاشهم لعله لا يخل بما هو مناط جميع مصالحهم في معاشهم ومعادهم. إنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه بالنوم والقرار، والنهار مبصرا فإن أصله ليبصروا فيه، فبولغ فيه بجعل الأبصار لإبصار حالا من أحواله المجبول عليها بحيث لا ينفك عنها، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون لدلالتها على الأمور الثلاثة. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. ويوم ينفخ في الصور أو القرن، وقيل إنه تمثيل لانبعاث الموتى بانبعاث الجيش إذا نفخ في البوق. ففزع من في السماوات ومن في الأرض من الهول، وعبر عنه بالماضي لتحقق وقوعه، إلا من شاء الله ألا يفزع بأن يثبت قلبه. قيل هم جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل، وقيل الحور والخزنة وحملة العرش، وقيل الشهداء، وقيل موسى عليه الصلاة والسلام لأنه صعق مرة، ولعل المراد ما يعم ذلك. وكل أتوه حاضرون الموقف بعد النفخة الثانية أو راجعون إلى أمره، وقرأ حمزة وحفص. وكل آتوه حاضرين قرأ حفص أتوه على الفعل، وقرأ أتاه لتوحيد اللفظ الكل داخرين صاغرين، وقرأ داخرين. وترى الجبال تحسبها جامدة ثابتة في مكانها وهي تمر مر السحاب في السرعة، وذلك لأن الأجرام الكبار إذا تحركت في سمت واحد لا تكاد تتبين حركتها. صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما يفعلون. صنع الله مصدر مؤكد لنفسه، وهو بمضمون الجملة المتقدمة كقوله وعد الله. الذي أتقن كل شيء أحكم خلقه وسواه على ما ينبغي إنه خبير بما يفعلون، عالم بظواهر الأفعال وبواطنها فيجازيهم عليها، كما قال من جاء بالحسنة فله خير منها إلى آخر الآيات الكريمة. نعود إلى ما بدأنا به مع هذه الآيات الكريمات عندما ذكر لنا ربنا تبارك وتعالى إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. فربنا عز وجل إنما قص على بني إسرائيل من هذه الأمم التي جاءتها الآيات على يد سيدنا موسى وعلى الأنبياء على يد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين بعثوا بعد موسى عليه السلام داعين إلى الله على نفس المنهج الذي سار عليه هذا النبي الكريم، يدعون إلى الإسلام ويدعون إلى القرآن ويدعون إلى التوحيد ويدعون إلى الإيمان بالله الواحد القهار ويدعون إلى الإيمان باليوم الآخر ونبذ عبادة الأصنام. لذلك الله عز وجل إنما بين لهم الذي كانوا يختلفون فيه من التشبيه، وينزه الله نفسه سبحانه وتعالى عما لا يليق به، ويبين لهم أحوال الجنة، ويبين لهم أحوال النار، ويبين لهم أن العزير هو عبد من عباد الله، وأن المسيح هو عبد من عباد الله تبارك وتعالى. ولذلك القرآن إنما يهدي وإنما هو رحمة أرسله وأنزله الله عز وجل للمؤمنين. لذلك لما كان الإنسان منتفعا بالشيء فيكون له هدى ويكون له رحمة. ما نفع القرآن الكريم إذا اتخذه الإنسان هكذا ووضعه في مكان مهما عظمه؟ فينبغي علينا العمل بكتاب الله بتحليل حلاله وتحريم حرامه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والسير على المنهج الذي رسمه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبذلك نكون مؤمنين حقا عندما نكون عاملين بكتابه في أحوالنا، في حكمنا مع أسرتنا، في ميراثنا، في أموالنا، في بيعنا، في شرائنا، في كل شيء. نعم، وبالنتيجة لماذا خلقنا ولماذا نعمل في هذه الحياة الدنيا، وكيف يكون ذلك زادا عند الله تبارك وتعالى. وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. لما ذكر لنا ربنا عز وجل بني إسرائيل وماذا فعلوا، بين الله عز وجل أن القضاء والقدر لا بد أن يلحق هؤلاء القوم. فربنا عز وجل قضاؤه إنما يكون بالحق، إنما يكون بالحكمة. والله سبحانه وتعالى عزيز، نعم، والعزيز المترفع القادر على كل شيء لا يرد قضاؤه. الله عز وجل عليم بحقيقة ما يتم القضاء به. فما علينا في هذا الخطاب الذي وجهه الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة وإلى المؤمنين عامة؟ فتوكل على الله إنك على الحق المبين. أنت اليوم يا رسول الله مكلف بأي شيء؟ بتبليغهم. أنت اليوم مبين لهم سوء أحوالهم، أنت اليوم تبين لهم طريق الخير وطريق الشر. لذلك لا تبالي بمعادات هؤلاء، فإن شأنهم أنهم كانوا يعادون الأنبياء والمرسلين. أنت المتوكل على الله، واعلم أن الله سبحانه وتعالى ناصرك وأن الله مؤيدك، لأنك إنما تثق بحفظ الله لك وتثق بنصر الله لك. فتوكل يا رسول الله على الله إنك على الحق المبين. وكل إنسان يدعو إلى الحق ويدعو إلى الإسلام ويدعو إلى التوحيد لا يبالي بمن يعاديه ولو بلغ المعادون له كل الأرض جميعا. إذن هذا شيء خطأ كبير عندما نريد أن نتكلم ونقول إن ماذا يفعل الداعية. لا، الداعية المتوكل على الله تبارك وتعالى لا يبالي مهما فعلوا به، حتى لو قتلوا فإنهم لن يستطيعوا أن يقتلوه إلا بأجله، فهو المتوكل على الله الغير المبالي لأي معادات لهؤلاء الذين يكفرون مهما كثروا ومهما تعددت آراؤهم وتباينت أفكارهم، ولكنهم يتفقون جميعا على أن يكونوا أعداء لمن أمر بالمعروف ولمن نهى عن المنكر ولمن أمر بتوحيد الله تبارك وتعالى ولمن أراد أن ينشر كلمة لا إله إلا الله. إذن إنك على الحق المبين، صاحب الحق حقيق بالوثوق، وبحفظ الله تبارك وتعالى حقيق بالوثوق بنصر الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر ربنا فقال إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. إنك لا تسمع الموتى، لذلك التوكل على الله تبارك وتعالى يقطع كل شيء. إذن هؤلاء وصفهم الله عز وجل بالموتى، إن الحي يستجيب يسمع يبصر يتحرك وإن الميت لن ينتفع بشيء. إذن هؤلاء شبههم الله بالموتى بعدم الانتفاع بهم، شبههم الله سبحانه وتعالى بالصم لأنهم كالذين لا يسمعون أصلا مهما تلي عليهم من آيات الله تبارك وتعالى. ولذلك أكد الله عز وجل هذا، إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، أو قرئ ولا يسمع الصم، فكأنهم هم في الحقيقة لهم أعين لا يبصرون بها، لهم آذان لا يسمعون بها، لهم قلوب لا يفقهون بها. بذلك هؤلاء أبعد ربنا بتشبيههم بمسألة الموتى بمسألة الصم، فالكافر كالميت، الكافر كالأصم الذي لا يريد أن ينظر إلى طريق ولا أن يستمع إلى رأي ولا أن يؤمن بما يدعو إليه أي داعية إلى الله عز وجل. ثم قال له وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، وما أنت بهادي العمي، يعني لو حصلت هذه الهداية إنما تحصل بالبصر، إنما تحصل بالحياة. إذن وقرئت وما أنت تهدي العمي عن ضلالتهم، لذلك فربنا استثنى إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. إن هنا نافية وتقديرها ما تسمع إلا من يؤمن بآياتنا، أي تسمع من يؤمن بآياتنا. عند ذلك هؤلاء يجدي إسماعك الذين يؤمنون بآياتنا، أو ما يجدي إسماعك إلا من يؤمن بآياتنا. وإن قوله بالنفي ثم بعد ذلك نفي النفي إثبات أقوى، يعني إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا أقوى من قوله تسمع من يؤمن بآياتنا. لذلك كأنما حصرهم الله عز وجل فهم مسلمون. ما معنى المسلم؟ المخلص المنقاد إلى أمر الله عز وجل الذي أسلم وجهه لله رب العالمين. ثم قال تعالى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ربنا عز وجل يبين لنا أحوال يوم القيامة وأحوال الآخرة قال وإذا وقع القول عليهم إذا دنا العذاب إذا دنا البعث إذا دنا يوم الجزاء والحساب ما هو الدلالة على ذلك أخرجنا لهم دابة من الأرض إن هذه الدابة نعم إنما هي التي تسمى بالجساسة هذه التي تعرف بأشراط الساعة كما وصفها الشيخ بقوله روي أن طولها 60 ذراعا ولها 4 قوائم لها زغب وريش وجناحان لا يفوتها هارب ولا يدركها طالب نعم عندما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أين مخرجها فقال من أعظم المساجد حرمة على الله يعني من المسجد الحرام إذن وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم هل تكلمهم من الكلام نعم أن تخرج لهم وبعد ذلك تؤثر بهم وما الكلام والكلم أي التأثير إلا عبارة عن شيء واحد هذه الدابة معها شيئان اثنان أما الشيء الأول روي أنها تخرج ومعها عصا سيدنا موسى عليه السلام ومعها خاتم سليمان عليه الصلاة والسلام أما العصا فتنكت بالعصا تنكت العصا في المؤمن نكتة بيضاء فيبيض وجهه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه نعم وبالخاتم في أنف الكافر نكتة سوداء فيسود وجهه قال ربنا أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون يعني علل الله عز وجل خروجها وبعدم إيمان الناس فتخرج على هؤلاء الناس وتظهر آية من آيات الله التي كانوا لا يؤمنون بها لا يصدقون بها فإن الله جعلها علة جعلها هذا الخروج جعله علة لعدم إيمانهم بالله تبارك وتعالى ثم ذكر لنا يوم القيامة فقال ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون في كل أمة من الأمم من عرب وعجم من كل أمة أرسل الله لها رسولا في يوم القيامة يوجد قوم كذبوا بالرسول وقوم آمنوا بالرسول إذن هذا شأن كل قرن فيهم المصدقون وفيهم المكذبون ولذلك ربنا عز وجل قال فهم يوزعون يعني على كثرة عددهم وعلى تباعد أطرافهم وعلى كثرة أصولهم يحبس أولهم على آخرهم ليتلاحقوا فإذا وصلوا إلى المحشر ويوم نحشر من كل أمة فوجا وقال ربنا عز وجل ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون يحبس أولهم على آخرهم حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون حتى إذا جاءوا إلى المحشر خاطبهم ربنا عز وجل في هذا اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم خاطبهم في اليوم الذي لا يستطيعون فيه الإنكار ولا يستطيعون فيه التكذيب. أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما بادئ الأمر لم تنظروا فيها نظرا يحيط علمكم بكنهها كنتم على الحقيقة بعضكم صدق وهو القليل وأما الكثير فكذبوا. نعم كيف جمعتم بين التكذيب بها وبعدم إلقاء الأذهان لتحققها أم ماذا كنتم تعملون بعد ذلك؟ فالله عز وجل يبكت قولهم ويبكت فعلهم ويبعدهم عن هذا الموقف بعد الذين لا يرجون بعد ذلك رحمة من الله تبارك وتعالى. لذلك قال ربنا عز وجل ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. وقع القول أي حل أمر الله بهم حل العذاب الموعود بهم كبكبوا في نار جهنم أعطوا كتابهم بشمالهم أو من وراء ظهرهم. بيّن الله هذا الأمر بسبب ما ظلموا في الحياة الدنيا بسبب ما كذبوا الرسل فهم لا ينطقون ليس لديهم قدرة على اعتذار لأنهم انشغلوا بالعذاب الذي لا يفكرون إلا في دفعه عن أنفسهم فهم لا يستطيعون ذلك. ثم بين الله آية من آياته ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. من أراد أن يتحقق بتوحيد الله عز وجل من أراد أن يعرف أن الحشر كائن لا محالة وأن البعثة لا بد حاصلة وأن القيامة لا بد آتية لينظر إلى بعثة الرسل ولينظر إلى آية من آيات الله عز وجل من تعاقب النور والظلمة من تعاقب الليل والنهار على وجه مخصوص كل ذلك لا يكون إلا بقدرة الله سبحانه وتعالى. إنهم إذن في هذا الموت الموت والحياة الظلمة والنور هذا موت الأبدان. لذلك ربنا سبحانه وتعالى جعل النهار ليبصروا فيه أسباب المعايش التي كانوا يعيشون فيها ويعرفون أن لهم معادا في يوم القيامة. ربنا عز وجل الذي جعل النوم للقرار جعل النوم للسكن جعل النوم جعل الليل للنوم إلى غير ذلك وجعل النهار من أجل أن يقوم الإنسان بالأعمال المجبول عليها ليقوم بحياته في هذه الحياة الدنيا. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. فإن هذا الأمر الذي جعله الله عز وجل من الليل والسكن والنهار وبعثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كل ذلك آيات لقوم يؤمنون ولكنهم في الواقع لا يؤمنون حتى يعاينوا سكرات الموت وبعد ذلك يسمعوا نفخ الصور. قال تعالى ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما يفعلون. سيدنا إسرافيل يلتقم البوق وينتظر أمر الله عز وجل ففي نفخته ينبعث الموتى كما ينبعث الجيش بأمر واحد عند ذلك يصيب الفزع كل من في السماوات ومن في الأرض، يصيبهم الهول، يصيبهم أمر عظيم جدا. هذا الأمر العظيم الذي تتوالى فيه النفخات الثلاث التي تكون من قبل سيدنا إسرافيل، ففزع من في السماوات ومن في الأرض. لذلك ربنا عز وجل ما قال سيفزع، قال ففزع. هذا الأمر على التوكيد، وكل أمر يكون واقع يكون واقعا لا محالة، فإن القرآن يأتي به بفعل الماضي كأنه وقع وانتهى لشدة ما وقع فيه. قال تعالى ففزع، يعني ما قال فسيفزع فيفزع، إذن ففزع كأن الأمر حصل وانتهى بتحقق وقوعه. قال تعالى مستثنيا إلا من شاء، الله عز وجل يثبت بعض القلوب كقلب جبريل، كقلب إسرافيل وميكائيل، كقلب ملك الموت، نعم، كقلب الحور العين، كقلب خزنة الخزنة، كقلب حملة العرش، هؤلاء يثبتهم الله عز وجل، كقلب سيدنا موسى الذي صعق في الدنيا فلا يصعق مرة أخرى. وكل جاء في قراءة آتوه، من جمع آت وآت، إذن أي كلهم حاضرون بعد النفخة الثانية أو راجعون إلى أمر الله تبارك وتعالى، كل صاغرين، كل هذا معنى داخرين. نعم. ثم ذكر ربنا عز وجل آية من آياته، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. لو نظرت إلى هذه الجبال الرواسي في الأرض تحسبها أنها جامدة في مكانها، ولو نظرت في الحقيقة من خارج الأرض وترى دوران الأرض التي تدور حول نفسها وتدور حول الأفلاك، لا تصدق أن كوكبا عظيما يدور بهذه السرعة التي يدور بها بأمر الله تبارك وتعالى، ولكن سرعة الأشياء أحيانا لا تظهرها أبدا. أنت تنظر إلى شيء متحرك كأنه غير موجود أحيانا، وهذا يكون من صنع الإنسان، فكيف بهذه الجبال الراسيات، كيف بهذه الكواكب وبهذه النجوم التي خلق الله لها حركات خاصة. انظروا إلى هذه الجبال التي تحسبونها جامدة وهي تمر بسرعة، كما أنك عندما تنظر في يوم الهواء الشديد كيف ينتقل السحاب من مكان إلى مكان. قال تعالى وهي تمر مر السحاب، أي في سرعتها، فإن الأجرام الكبيرة إذا تحركت في سمت واحد لا يكاد تظهر حركتها. لماذا؟ علل الله ذلك بقوله هذا إذا صنع الله، صنع الله الذي صنع هذا، إذن وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء. إذن التعليل في ذلك والتأكيد لأن ذلك من خلق الله، من خلق الله الواحد القهار القادر على كل شيء. هذا الأمر علينا أن نتفكر فيه، فكل شيء خلق في هذه الدنيا بحكمة عالية وبإتقان رائع جدا، فالله سبحانه وتعالى أحكم خلقه وسواه على ما ينبغي، فهو الخبير سبحانه وتعالى العالم ببواطن الأمور سبحانه وتعالى، العالم بظواهر الأفعال. لذلك سيحاسبنا ربنا سبحانه وتعالى، وسيكون لكل منا صحيفة يوم القيامة. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا، واجعلنا نشرب من حوض نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين،